تعيد علي الأمرين أحسن عشان أفهمها أكثر. أنا لا سمح الله أجيبك بالثاني. أنا لا سمح الله أقول في أخي هذا إنه داهن الحاكم، لكن أنا ما قلت هكذا، قلت في تحت ضغط معين قال ما يؤذي الحاكم. تفرق بين الأمرين؟ تفرق. جميل، أيهما أهون؟ الذي تحت ضغط. أنتم الآن تنسبون إلى هؤلاء الناس أنهم قالوا مقولتين إحداهما شديدة، شديدة الوطأ، معصية واضحة، والأخرى هينة لينة بالنسبة للأولى، صحيح؟ نعم صحيح. إذن الذي الدخول تحت بعض الضغوط. أيوة أهون هذا. نعم طيب. أهون من المداهنة. طيب الآن يا ترى واقع الواقع في نفس هؤلاء الذين تتهمونهم بالطعن في العلماء، ترى أنهم قالوا بأنهم داهنوا ولا تحت ضغوط معينة خضعوا؟ لا أرى أنهم لا تحت ضغوط. ما أسألك عن رأيه، أقول عما في نفوسهم. ما أسألك عن رأيك، أصابوا أم أخطأوا؟ نظن فيهم يا شيخ الظن الحسن، أليس هذا واجب المسلم نحو أخيه المسلم؟ أحسنت. خلينا نبني على الكلمة. لا هو شيخنا هو سار مشرقا وأنت مغرب، لأنه هو ظن الكلام يعني العلماء المطعون عليهم وليس الطاعنين. لا لا أنا أقول، أنا ضربت لك مثال بنفسي لا سمح الله، نسبت الشيخ إلى المداهنة، أو قيل عني أنني نسبت الشيخ إلى المداهنة، لكن الحقيقة ولا سمح الله أنني قلت عنه بأنه تحت ضغوط معينة مشي. أي الكلمتين سألتك أهون؟ قلت هذه. أنا عم أمثل الآن نفسي بالنسبة لما قيل في العلماء، وهذا منهم. فمن القائل في العلماء والطاعن فيهم إحدى الكلمتين هو سفر مثلا، فسفر أنا بعتقد ممكن يكون قال كبشر أنه يكون تهم بالإيش بالمداهنة، وممكن يكون قال تحت ضغوط معينة، واتفقنا آنفا أن هذه كلمة أهوى من تلك. طيب أي الكلمتين هو في الحقيقة قال أولا؟ ثم إن قال الكلمتين معا ترى الذي في نفسه ما هو؟ ما تدري أنت ما الذي في نفسه، كما قلت آنفا اعتمادا على أثر عمر. طيب لكن مدام هو جاب كلمتين وذم على الراوي كما نقول، جاب الكلمتين، ممكن بقى نفسر المداهنة بالضغط الذي جاء بعد هذه الكلمة، وهذا كله من باب إيش كما قلت حسن الظن. عرفت كيف؟ لذلك المسألة بارك الله فيه خطيرة جدا، أنه نجي لإنسان مثل هذا ما نعلم منه لا خير في الدعوة، لكن بدرت منه كلمات ممكن أن تؤول، ممكن أن تؤول، والأصل في المسلم أن يؤول كلامه. وربما بلغك كلام بعض الفقهاء أنه إذا كان هناك 100 قول في مسلم، 99 من هذه 100 كلها تكفر هذا المسلم، قول واحد يقول لا هذا القول هذا لا نحكم به عليه بالكفر، يؤخذ بقول هذا الواحد ويترك القول 99 هذا. لماذا؟ لأنه هنا الموضع موضع حيطة وحذر، من كفر مسلما فقد كفر. لعلك سمعت هذه المقولة يوم ما، أو لعلك تؤمن بها، تعتقد أن هذا الاحتياط أمر ضروري جيد. ها؟ نحن إذن في الجودة الآن نبحث، فهل الجيد أنه نحمل كلام هذا الرجل إن كان قال أنه داهنوا وخضعوا تحت الضغوط؟ فالأولى أن نفسر هذا الكلام بما يهون ويلطف من خطيئة، ما أقول من خطأ، منتبه معي، بما يلطف من خطيئة هذا القائل. أنه تحت ضغوط و... يعني مثلا قالوا بها. في فرق، هذا هو مكثير من أن يقال فيهم أنهم إيش داهنوا، لأن المداهنة بتقول لي مال، بتكون لي جاه، لدنيا يصيبها أو امرأة ينكعها إلى آخره. فهذا الفرق بارك الله فيك يجب أن نلاحظه حينما نسمع هذا الكلام. وهو يا شيخ قوله يبين مقصده من هذا الكلام، وهو قوله قلت لما سئلت عن فتوى هيئة كبار العلماء قلت من أجل أن لا يفترى على الله ولا على رسوله. ماذا قال؟ ثم قال أنه لا يجوز الاستعانة وكذا إلى آخره. لا بهمنا شو قال؟ ثم هذا الكلام طعن. هذا الكلام فيما بعد يا شيخ، هذا الكلام فيما بعد، يعني هو الآن عنده أنها يعني إيش الذي يفهم؟ أنا حسب فهم القاصر أنني أفهم لما يقول قلت لما سئلت عن فتوى هيئة كبار العلماء قلت من أجل أن لا يفترى على الله ولا على رسوله، أنه يكذب، أنه يجعل هيئة كبار العلماء اتهام لهيئة كبار العلماء بأن افتروا على الله وعلى رسوله. ثم بعد ذلك بعد أن سار في مسار الحديث، ثم بعد ذلك عقب بقوله يسألون نحن الذين في بحبوحة من الكلام إلى آخر الكلام الذي ذكرته لك صادق. شو معنى بحبوحة؟ شو ضده؟ ضيق. أليس كذلك؟ ناشي. طيب، هو ليس من هيئة العلماء. وأنا أسألك الآن سؤال، خلينا نكون يعني صريحين، تعتقد ونحن رح نجاوبك عن أنفسنا، تعتقد معنا أن كل هيئة علماء رسمية ممكن أن تخضع لضغوط معينة أم لا؟ ممكن. طيب، إذا قال قائل ما في هيئة ما في أرض ما أنه خضعت تحت ضغط معين، إيش في هذا؟ لا، إذا كانوا في علماء أثق في دينهم. أنا بقول يا أخي بارك الله فيك، ما في حاجة للمحاضرة، أما أقول هيئة علماء ما في حاجة تقول أنت إذا كانوا كذا. الجواب يحتاج إلى تفصيل يا شيخ، أقول لك لا، إذا كان كذا أقول لا أقول إلا بالله. يا أخي بارك الله فيك، يحتاج إلى تفصيل إذا كان السائل بحاجة إلى تفصيل. سؤال، وهنا بيت القصيد كما يقال، إذا كان جائزا فما هو الأمر المنكر جدا إذا قال زيد من الناس أنه هيئة العلماء هذه أو تلك تحت ضغوط معينة قالوا كذا وكذا، هل هذا يكون فسق؟ أجاوب يا شيخ؟ ولا أسألك لماذا لكي لا تجاوب؟ إذا كانت هذه الهيئة ممن أثق بدينه. لا حول ولا قوة. يا أخي أنا راح أقول هيئة العلماء يثق بها المسلمون، لكن زيد من الناس رأى أن هذه الهيئة تحت ضغوط معينة قالت كذا وكذا، وهذا خطأ. في حاجة تعمل محاضرة عن العلماء وعن الهيئة اللي لا؟ إذا شو رأيك؟ هل هذا فسق؟ هل أتى فسقا؟ الذي طعن في أي هيئة كانت؟ أنا ما أقول طعن سامحك الله، أنا أقول زيد من الناس قال في هيئة من العلماء، هل هي التي أنت ترضى عنها وكل مسلم، قال عنها تحت ضغوط معينة خضعت وقالت كذا وكذا. هذا الزيد إذا صح التعبير يعني شو بيكون يعني عند الله عز وجل؟ كفر حتى اللي لا، فسق أظن كمان، شوف الفرق، كفر راح تقلي لا، فسق أظن راح تقلي لا، أظن وظن المؤمن يقين. والله ما أظن. أنا ما أظن إني أقول لك لا، لأن شخص اتهام المؤمن بأنه مداهن وأنه شوف هلا وين رجع. أنا لا لا شخص فهمي قاصر. لا بارك الله يا شيخ، بارك الله فيك. مثلا خرجت أنا والله ما أخذ حيدة عن السؤال يعني يا شيخ، بمقصد إني أتهرب من السؤال. أنت الآن تمثل الشخص اللي أنت تطعن فيه. نعم. وأنا إذا وضعت نفسي مكانك فسأطعن فيك. تدري لما؟ ليش؟ لأنه أنا بتكلم حول من قال خضعوا تحت ضغوط معينة. أنت بتقول أنا بقول هل اللي بيقول عن العلماء أنهم يداهنون؟ يا أخي ما عم أبحث أنا في المداهنة، وبخاصة واتفقنا آنفا أن كلمة الخضوع لضغوط معينة أهون بكثير من المداهنة. لماذا أنت الآن تخطئ معي وتحشر في الموضوع المداهنة؟ لماذا؟ زيد قال يا شيخ، أنا ما جبت شيء عليه من الناس. يا أخي عم يقول لك عن زيد من الناس، عم يجيب لك مثال. ممكن يا شيخ، إذا الله يهديك. أنا عم أطلب لك مثال إنه زيد من الناس، ما أعني الذي أنت تعنيه، أما أضع لك قاعدة في التفريق بين كلمة وأخرى. زيد من الناس طعن في هيئة العلماء التي يقدرها المسلمون جميعا، لكن هذا الطعن إنما كان بلفظ أنهم تحت ضغوط معينة خضعوا ووقعوا أو فعلوا أو رضوا أو إلى آخر ما هنالك. أنت لماذا تشرد عني وبتدخل المداهنة في الموضوع وأنا بحثي ليس في المداهنة؟ إنما تحت ضغوط. بس طيب، منقول عن هذا الإنسان، بعيد عليك سؤال السابق، منقول عن هذا الإنسان إنه كفر؟ لا. ستقول يكفينا ما كفر. ما كفر. هل تقول إنه فسق؟ قلت عنك أظن أنك ستقول ما فسق. قد لا يفسق. لا أظنه. أقول قد لا يفسق. وقد يفسق. وقد يفسق. إذا كانوا. اسمع شوي. قد يفسق وقد لا يفسق. هل هذا هو الجواب؟ أراه جوابا يا شيخ. اسأل من شئت فيقول لا ليس جوابا. ليش؟ لأنك تتردد بين قد يفسد وقد لا يفسق. إذن هذا ليس بجواب. يعني إذا سألك سائل الشمس طالعة، قد تكون طالعة وقد لا تكون طالعة، فهل أخبرته بأنها طالعة أو غير طالعة؟ لا يا شيخ، أنا ما أشوف أنه ينقص على هذا السؤال. هذا هو القياس نفسه. سأل من شئت من الحاضرين. ممكن أن تقع يعني ما اتضحت الصورة بالمثال، يعني يطلع. أنا أمثل لك مثال ربما يكون يزيد المسألة وضوحا. سألتك هل سيأتي فلان؟ فتقول نعم ربما يأتي. أقول لك متى؟ تقول ربما يأتي الساعة الثانية، وربما يأتي الساعة الواحدة، وربما في الساعة الثالثة، وربما لا يأتي بالمرة. فماذا تقول في هذا الجواب؟ ما هو جواب صحيح؟ لماذا؟ يعني هذه أنا أراها تختلف عن نفس السؤال. يعني في مسألة هل الضغوط أنا يعني لا تحيد لا تحيد، أعطي جواب السؤال. أنا أراه إنه هذا ما ينطبق على. يا عمي سألك لماذا؟ لأنه يا شيخ هذا بيسألني عن فلان من الناس، عن زيد من الناس. هل جاء أو ما جاء؟ هون. ربما يأتي الساعة واحدة، وربما يأتي الساعة اثنين، وربما أنا المفروض أني أجيبك بأنه ما جاء هذا أو جاء فقط. لماذا لا تجيب على هذا النحو؟ لأن السؤال أراه في هذا بسؤال الشيخ يختلف. هو يختلف يختلف يختلف يختلف. إيه لكن شوية. لماذا لا تقول هو فسق أو ليس فسقا؟ ما في أمر وسط. فلنفرض أنه فسقا مثلا. لا الله الله يهديك. فسقا لكن أنا أقيده بشروط يا شيخ، اسمحوا لي. طب خليني أنا. حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ ما عندي يا شيخ. يا أبا جابر. يا أبا جابر أداني الله وإياك للصواب فيما نقول. اللهم. الآن أنت تريد أن تفصل، فهل اتفقت معنا أن قولك قد يفسق وقد لا يفسق ليس جوابا؟ إذا اتفقت معنا نمشي خطوة ثانية، أما إذا ما اتفقت معنا لوين تمشي؟ لا تزال في أرضك مكانك راوح. هل هذا يفسق أو لا يفسق؟ لا يفسق. ما. قد يفسق وقد لا يفسق. لا يفسق يا شيخ. هذا ليس جوابا. جوابتك لا يفسق يا شيخ. طيب هذا الذي أريده. هذا الذي أريده. تعمل لي محاضرة الآن؟ أيوه أنا عندي تفصيل. ما في حاجة، ما دام وافق شن طبقة، وافقه فعانقة، ما عاد في حاجة لمحاضرة. معنى أنه إذا أخطأ مرة في عمره وارتكب ذنبا لا يفسق. لا يفسق مهما كان هذا الذنب. صحيح. هذا أخونا سفر أخطأ في العلماء وارتكب ذنبا مرة أو مرتين لا يسمى فاسقا. أي نعم. لكن بارك الله فيك، أنا أردت أيضا ألفت نظره لاختلاف الألفاظ في المعاني، فكلمة أنه نسب العلماء إلى المداهنة كبيرة، لكن إذا نسب العلماء للخضوع لضغوط هذه ما هي كبيرة، سواء تكرر أو ما تكرر. فالملاحظة نعم لا كنت هؤلاء العلماء أثق في دينهم وأمانتهم، كيف يسمع مثلا ما أقول عليه أنه هذا يصح بكلامه هذا، وأنا أعرف أن هؤلاء العلماء لن يداهن ولا يعمل. الله يجبر خاطرك يا شيخ، الله ما كفر على خاطرك يا شيخ محمد. أنا موافق كل ما يا شيخ بارك الله فيك، أنا بتكلم على حالة واحدة وهي تنطبق على كلام سفر. أنا أرى أن هذه الهيئة، لأن الشيخ قال لي هيئة يخرجها عن فلان زيد من الناس اتهم هيئة من الهيئات، أن هل تقع يمكن تقع تحت الضغوط ولا ما تقع؟ قلت له نعم قد تقع تحت الضغوط، ولكن أنا أقول هذا الضغط الذي وقع تحته، أنا هذه هيئة علماء عندي وبنت عندها أدلة وحديث حتى لا حقيقة. خلينا نتكلم عن التفصيل، لا خليك يا عبد الله، وذكرت أحاديث وبينت وأتت بآيات كما أتت بأحاديث وبينت بآيات بأن هذه، فأنا أجي وأتحمل وأقول والله إن هذه قد تقع تحت بعض الضغوط. لو جاءت هذه الهيئة وقالت بأن الاستعانة تجوز بدون أن تذكر دليلا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، أقول لك تفضل، ممكن أن تقول وقعت تحت بعض الضغوط أما أن تأتي هذه الهيئة بكل ما عندها من أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله وأدلة صحيحة ولهم وجهة يعني نظر بغض الخلاف عن أنهم أصابوا أم أخطأوا، فأقول إنه والله لا هذا يحتمل وأنه ما يحتمل، ولا هذا لو جاني ما جاني أي أدلة ولا بكتاب ولا سؤال. الآن سؤال كبير، أيهما أفضل عند الله؟ استنى لا سمحت، مو على راح أجيبك على سؤالك. أيهما أكرم عند الله، عائشة أم المؤمنين ولا هيئة كبار العلماء؟ لا أول شيء يا شيخ أنا أريد الجواب يا حبيبي، بس أنا بدي أنا طلعت أنا صراحة لا أجبتك حركة حلقي نشبة يا حلقي نشبة أنا سأجيبك على سؤالك، لكن أنا هذا تمهيد الجواب. أنا أسألك أيهما أكرم على الله، عائشة أم المؤمنين ولا هي كبار علماء؟ يا شيخ إذا كنتم تريدون على القاعدة التي مشيتم بها يعني يا شيخ، أول شيء أجيبوني يا شيخ في هذه الحالة أنه جاءت هيئة بأدلتها من كتاب والله الأخير. أنا راح أجاوبك يا أخي، بس أنا هذا تمهيد الجواب. أنا أسألك يعني ما أيهما أكرم على الله في ظني الآن؟ عائشة رضي الله عنها. طيب الله عز وجل قال والذين يرمون المحصنات من المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تحفظ الآية اللي بعدها، إلا الذين تابوا، هذه إلا الذين تابوا وأصلحوا. بعدين قال فإن الله غفور رحيم، ما غفر الله لأولئك الذين طعنوا على عائشة؟ اتركني، ما الرسول ما أقم عليهم الحيزة، هاي الحيزة ما أقم على بس هذه هي الحيزة. أسألك يا أبو جابر، يا حبيبي الله يرضى عليك، أنا أسألك أنا سأجيبك، أنا أول شيء أبغى سؤالي والله سأجيبك، لكن أنا أتم جوابا على سؤالي، هل قبل الله توبتهم ولا ما قبل؟ بلى بلى، تاب الله عليهم. سفر اسمح لي اقول لك، هنا هذه اكبر خطيئه وقعت فيها انت الان في كل هذه الجلسه، مثل الخطيئه اللي وقع فيها اخونا قال. خليني اقول لك حاجه، سفر حوالي رمى ام المؤمنين ها ثم تاب، الا يتوب الله عليه؟ طيب رمى هي كبار علماء وتاب، الا يقول الله توبته؟ هل تاب؟ هل قال لك اني يريد ان يقول ما تاب؟ ما تاب يعني؟ هل قال انا اسالك تاب ولا ما تاب؟ ما ادري عنه، ما تدري. طيب اذا امره الى الله، ما دام امره الى الله لا يصح لك ان تتألى على الله. عندي شريط وموزع في الاسواق وما ظهر، لو تاب ليش ما يعلن توبته؟ حيدة حيدة حيدة ليه؟ يا اخي اذا قلت لك النور هذا مطفي، قل لي كيف؟ أنا شايف وشاهد، أنا بقول لك حيدة، قل لي كيف؟ ولا ما يكون سنة شيء. يعني يا شيخ اسمح لي بارك الله فيك. أولا أنا الحين يعني منزم على سؤالي هذاك الأول. إيه. يعني أريد لا ما وجدت عليه. أنا أقول هي الآن بارك الله فيك جاءت بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وجاءت وقررت بأن هذا بأن هذه الاستعانة. نعم تحمست. ولا وإن كنت لست أشهد. أقول يعني بارك الله فيك يا شيخ جاءت بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ثم تأتي وتقول إنها وقعت تحت بعض الضروب. لو كانت ما جاءت ها لو ما جاءت بهذه الأدلة لا ما يكفيني يا شيخ بارك الله مع احترامي وتقديري لك وإقراري بأنك شيخي بارك الله ما لا بأس أن تجيبه لا بأس أن تجيبه وما فهم تحت عن الحماس الصورة اللي صورتها واضحة واضحة لكن هو كل ما رد غطاها أغيثوه أغيثوه بالماء. أرجو أن لا تحيد عن الجواب حتى يعني نكسب الوقت والفائدة معا. الاستعانة بالكفار التي وقعت هل وقعت بفتوى العلماء أم قبل فتوى العلماء؟ ما أدري. ما تدري كيف ما تدري؟ ما أدري يعني هل وقعت قبل. طيب سؤال آخر وأحسن في الجواب لأنك مشيت معنا على الخط يعني خير كلام ما قل وذل. هل تعتقد أن هذه الاستعانة قبل أن تقع تشير فيها هيئة العلماء؟ أظن يعني هل أظن هل تعلم أقول بسم الله لا ما أعلم يا شيخ ما أعلم أنه هل استشير أهل العلم فيها قبل أن تقع أو بعد أن تقع ما أدري. طيب هل تعلم أن الحكومة هناك لا تقدم على شيء من المشاريع مما ينبغي استشارة العلماء وهيئة كبار العلماء لا تفعل إلا بعد الاستشارة؟ لا أعلم. لا تعلم إيه؟ كله لا تعلم؟ والله حقيقة لا أعلم يا شيخ. عجيب إيه هذا الفسق والفجور الذي يقع في المملكة بعد الاستشارة تتصور ولا لا. قبل الاستشارة؟ قبل الاستشارة. إذا كيف علمت هذه ولم بعد ما وضحت لي يا شيخ بارك الله فيك اي بعد ما وضحت يعني انا كان يعني معليش لا تاخذ يا شيخ معليش طول بالك خلاص لا تاخذ في بالي خليك عند حسن ظني خير كلام ما خل ودن. طيب لماذا هذا التحمس الان لفتوى العلماء بعد ان وقعت الواقعه؟ فهل انت الان تسال الشيخ الدخول في التفاصيل وفي تلك الادله التي انت الان أقول لك بصراحة متأثرين بأخينا الفاضل هنا خالد تتبجح بأنهم استندوا إلى نصوص من الكتاب والسنة. هل أنت الآن تريد أن تخوض في هذه الأدلة التي تتبجح بها أنهم اعتمدوا عليها في تجويز الاستعانة بالكفار؟ ولا أقول لك الآن الكفار من باب التوضيح وإنما أقول استدلوا بها على جواز الاستعانة باليهود. أولا يا شيخ هل أنا تبجحت بها هذه يعني عفوا يا شيخ محيناها لأولي صاحبنا سحبناها الكلمة ما عليش خلاص سحبناها كويس فالآن أرجو الجواب هذه الأدلة التي أنت تذكرها بلاش نقول تتبجح بها كويس هل هي تدل على جواز الاستعانة باليهود؟ حسب ما أفهموني مشايخي الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان وبعض المشايخ لا تسميني أشخاص قالوا نعم يا أخي لا تسميني أشخاص تجوز قالوا نعم تجوز الاستعانة باليهود نعم. طيب ألا تعلم أن اليهود اليوم ألد أعداء المسلمين؟ أعلم. وكيف يجوز الاستعانة بهم؟ حسب ما ورد في الأدلة يا شيخ سامعكم الله حسب ما ورد في الأدلة يا شيخ تعرف أن هذا الجواب اللي أنت تقوله الآن لا الشيخ الربيع ولا أمان ولا من ليس بأمان ما أحد يقول هذا الكلام. إنه هو يا شيخ. لا لا ليس بالعداء، اليهود باليهود. طيب أمريكا ليس فيها يهود يا شيخ؟ بيسدني إلي. أنا لخصت لك السؤال من باب تنبيه لك يا أبا جابر. فاهم يا شيخ. كيف يقول هيئة العلماء يجوز الاستعانة بألد أعداء الدين؟ كيف يا جماعة؟ هذا يا شيخ هذه مسألة، بارك الله فيك، أنت الحين دخلتنا في مسألات هل يجوز أو لا يجوز والأدلة. هذا الصراحة أنا ما يعني ماني يا شيخ يعني بذاك العلم ولا هذا، ولا حتى إني أنا الشيخ ما هو. لكن أنا أقول لك حسب ما بلغني، جاء الشيخ ربيع علق في ذلك الكتاب وقرأته واقتنعت فيه. ممكن أنت الآن تطرح علي بعض الأدلة قد أتراجع لما ظهر لي من الحق. سألتك سؤال ما جاوبتني. سؤالك للشيخ إيش كان؟ اللي ألحت عليه. اللي ألحت عليه إيش هو؟ اللي هو إنه هؤلاء العلماء جاءوا بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لا ما جاءوا بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أنا أقول لك بعض الأدلة يا شيخ. طيب هات نشوف. الحديث الذي يعني ذكره الشيخ ربيع في رسالته. يا أخي لا تسمي لي مشايخ الله يهديك. طيب بارك لا الله. لا تسمي لي لأنه بيكفيني هلا أنا مختلف أنا وياك. بدك بقى توسع دائرة الاختلاف مع الناس غير حاضرين. والله ما اللي بعض الأدلة تفضل جيب لي مشان تريح نفسك وتوفر وقتي وقتك في آن واحد. شوف فكر أجل ذهنك وانتخب من الأدلة التي قرأتها من زيد أو بكر أو عمر وخذ لي الآن أقوى دليل. أقوى دليل. أقوى دليل أتيك به على أنه يجوز للدولة المسلمة أن تستعين بدولة هي ألد أعداء الإسلام والمسلمين جميعا. هذا أكبر دليل. حديث بما معناه يا شيخ. نعم. أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى رهط يعني من اليهود كانوا في أطراف المدينة وقال يعني طلبهم بأن إما أن يعيروه سلاحا أو يقاتلوا معه. قال إما أن تعيرون سلاحا أو تقاتلوا معنا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يعني استدل به بعض أهل العلم على جواز الاستعانة باليهود. طيب وأنت مقتنع بهذا الدليل؟ نعم. طيب القوة هنا إن صح الحديث أخذها على بالك، إن صح الحديث القوة هنا الغالبة هي للمستعين أم للمستعين به؟ للمستعان به. القوة هذه هل هي للمستعين أم المستعان به؟ طيب الحادث التي استدلوا بهذا الحديث عليها هل يصدق عليه هذا الوصف؟ لا يا جزاك الله خير. فأعرف الآن كيف يكون الفقه وكيف يكون العلم، وأخيرا وجزاك الله خير كيف يكون الإنصاف منك. بالمناسبة شيخنا حتى لا يظل الأخ أبو جابر يعني ماخذ على باله من كلمة تبجح. أيه؟ تبجح لا تعني الذم شيخنا. أيه؟ أبدا ما تعني. وإنما تعني التبجح هو إظهار الشيء بقوة وكذا. لكن يا شيخ في طيب أنت اللحظة جاي معك. أيه؟ شو بدك من الشيخ أنت؟ ما في منه بلا عم تقول ما جاوبك. أيوة مسألة إنه ما استدلوا بأدلة ما بينا لك أن هذه أوهام وليس بأدلة. شو بتريد من الشيء؟ أنا أرى حديث يا شيخ. حديث ما هو أوهام يا شيخ. أنا أراها أمام عيني. وإن كان أنت تفرق في الحالة يا شيخ. لكن هذا وأنت معي. لكن هذا له وجهة نظر. وأنت معي وأنت معي. وأنا معك لكن هذا وجهة نظره يا شيخ. لكنه مخطئ. فلنفرض أنه مخطئ. ليش تفرض؟ أنت عم تعترف الآن أنه هذا خطأ. لأنه هذا وجهة نظره. هو ما يمكن ما لو جاي يناقشك يا شيخ يمكن ما يقرر لك بهذا. لا ما في عنده جواب إطلاقا. لأنه أنت هلا على ما تأخذني على كونك طالب علم مثلي. فكرت فيها لقيت في فرق بين الرسول صاحب الصولة والدولة وهاللي حكم على اليهود وإلى آخره وبين دويلة صغيرة ما عنده استعداد لمقاتلة هذا الصنم اللي هو صدام حسين، فيستعين بأقوى دولة في العالم لو أرادت أن تكتشف في ليلة لا قمر فيها. البلاد الإسلامية كلها ما استطاعت، لا السعودية ولا غيرها أن تقف أمامها. شو الدليل هذا؟ لكن نعرف كلها شو بتريد من الشيء؟ عندنا دليل يا شيخ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا. اسمح لي أنا طلبت منك أكبر دليل وأنت قدمت أكبر دليل ونهار، فما بعده سينهار مفاولة. لكن قل لي شو بتريد من الشيء؟ أنا أقول أنه طعن سفر يا شيخ بارك الله فيك في، ويقول أنه تحت ضغوط ما ينبغي، تحت أنه هدول لهم وجهة نظرهم ولهم أدلتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله يا شيخ، هذه الفتوى وقعت بعد أن وقعت الواقعة. لا تحسنوا ظنكم أنتم بالحكام، لأن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله، وأنت شايف الفسق والفجور ماشي رغم أنف كل المشايخ. فلو المشايخ بيقوموا قومة واحدة لأمام الحكومة هذه لأوقفوها عند حدها، لكن هي تفعل ما تريد رغم أنف المشايخ. ولذلك هذه الفتوى صدرت بعد أن وقعت الواقعة. فهد أو غيره ما إجا جاب جلسة أو هيئة العلماء وقال لهم ترى القضية كذا وكذا وكذا وكذا من آخره، إيش رأيكم؟ صدام هذا بعثي كافر ملحد إلى آخره، نخشى أن يسيطر على بلدنا بعد ما سيطر على الكويت إلى آخره، نستعين باليهود، نستعين بالأمريكان، نستعين بالبريطان اللي جابوا اليهود إلى فلسطين إلى آخره، سوف لن ترى عالما يقول له يجوز. هذا كاتب شيخنا هو في الحقيقة ليس جديدا، أنا يعني سمعت عنه أو قرأت عزوا لبعض ما كتب منذ سنوات تزيد على 8 سنوات، وكان يكتب في مجلة الأم قديما مقالات وأشياء من هذا. لكن الفترة الأخيرة بدأ الرجل يلمع ويعطى طابعا يعني كبيرا، وكتاباته كلها فكرية، وكتاباته كلها فكرية محضة، حتى انه في مجلة البيان له صفحة كاملة الان اسمها الصفحة الاخيرة، بل في مجلة المسلمون الان له ايضا زاوية وعمود مستقل. طيب. هذا الكاتب اسمه جمال سلطان. فبيقول اخونا مشهور لما شافه او بالاحرى لما شاف كتابه الجديد الصادر عن مركز الدراسات الاسلامية في برمنغهام بريطانيا، وهو التابع لمجلة البيان ومحمد فلوس العابدين، بعنوان فقه الحركة الأصول والمقدمات. قل يعني هذا لعله يكشف بعض الأشياء أو ما شابه ذلك عن الرجل وأشياءه. أي ماذا عندك؟ سؤال، متى أو ما هو الضابط لتعيين شخص ويقال له مبتدع؟ يعني يعين على الشخص ويقال له مبتدع، ما هو الضابط في هذه المسألة؟ حينما يكون منهجه مخالفة السنة بمعناها الواسع، قولا وفعلا وتقريرا. حينما يكون منهجه هكذا، أما إذا وقع في بدعة ما أو أكثر من بدعة اجتهادا ولو أنه كان في ذلك مخطئا فلا يكون مبتدعا، وإلا لم ينجو أحد من الابتداع. عندما يكون يا شيخ يعني يخالف الكتاب والسنة. لا أنا ما ذكرت الكتاب لأنه هذا أمر بذهي. حينما يخالف السنة التي من المفروغ عندنا أن الكتاب لا يمكن فهمه إلا بالسنة، والسنة هي سنة قولية وفعلية وتقريرية. حينما يأتي إنسان ويخالف السنة بهذه الأقسام الثلاث لها اعتمادا منه على رأي أو هوى ولا يبالي بهذه السنة، يتخذ ذلك منهجا له في حياته، فهو الرجل المبتدع. أما أن يخالف السنة لسبب أو آخر فيقع في البدعة، بل ويقع في المحرم صراحة، فلا يكون مبتدعا ولا يكون بالتالي فاسقا لأنه ارتكب محرما. بالنسبة للشيخ للمبتدعة القدامى، كيف يعني أطلق عليهم السلف بأنهم مبتدعة، وكيف عرفوا أنهم مبتدعة؟ لأنهم خالجوا منهج السلف الصالح. وما يدرينا يا شيخ أن هذا صاحب هوى أو أنه مثلا أخطأ؟ لا، ما يدرينا. إذا كنت تقول ما تقول فأنا معك فيما تقول، ما يدرينا. نحن نرجع ونقول الله حسيبهم، لكنهم أنهم مبتدعة فهم مبتدعة بلا شك، لأنهم خالفوا منهج السلف الصالح. وأنا سأسمعك شيئا ربما لم تسمعه من قبل. إن كثيرا من العلماء قسموا الدين إلى فروع وأصول، وبنوا على هذا التقسيم تقسيما آخر، وهو أن الخطأ في الفروع مغتفر وهو في الأصول غير مغتفر. هذا التقسيم لا أصل له. المؤاخذة تتحقق في الفروع كالأصول وفي الأصول كالفروع، لا فرق في ذلك مطلقا ما دام أن المخالف قد خالف النص الوارد في الكتاب أو السنة أو إجماع السلف الصالح، سواء كان في الفروع أو في الأصول. خالف النص وهو يعلمه، يعلم أنه مخالف، أي يعلم النص ومع ذلك فهو يخالفه. لا فرق في هذه مؤاخذة، أنها مؤاخذة سواء كانت في الفروع أو في الأصول. وبالعكس تماما، أي من خالف في الفروع أو في الأصول وهو مجتهد يريد معرفة الحق ولم يقف على النص المخالف له، حيث خالف النص لكن هو لم يطلع عليه، سواء كان مخالفته لهذا النص في الفروع وفي الأصول فليس عليه مؤاخذة. وإذا كان يشق النص يحتمل وجهين، مفهوم إلى هنا؟ مفهوم يا شيخ. أنا بدي أنتهي من الجواب عن سؤالك السابق، بعدين تسأل عن تفاصيل. الآن مثل الشخص أو الأشخاص أو الجمع أو الجماعات الذين يخالفون الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ونقول عنهم إنهم مبتدعة، بعد أن عرفت من هو المبتدئ وهو الذي اتخذ منهجا له خلاف ما عليه السلف، مثل هؤلاء من حيث أننا نحن لم نطلع على نواياهم وعلى صدورهم، على ما في صدورهم، وما عرفنا أنهم كانوا مجتهدين أو كانوا فعلا من أهل الأهواء. كمثل أي شخص يدان بالقتل وهو بريء عند الله عز وجل، لكن ينفذ فيه حكم الشرع، لأن الأمر كما تعلم نحن نحكم الظاهر والله يتولى السرائر. فإذا ما يهمنا نحن سواء كان قلبه أو نيته حسنة مع الله أو سيئة، بهمنا منهجه عمليا مخالف للسلف أو مبتدع، وإلا قد يكون مبتدعا مجتهدا كما ألمحت في أول الجواب، وقد يكون مرتكبا محرما مجتهدا، لكنه لا يؤاخذ لا هذا ولا ذاك، بل يؤجر، لأنه يصدق فيه قوله عليه السلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الآن إن بدا لك سؤال حول هذا الجواب أو غيره فلك ذلك، لأني أنا انتهيت بالإفضاء بما في نفسي، ولا نسمح لأبو عبيدة أن يتدخل في الموضوع بعد أن يفرغ هو جعبته. نعم شيخ بارك الله فيك. إذا كان النص هذا الذي يعني مثلا اختلف فيه أهل السنة مثلا مع البدعة مع المبتدعة، يحتمل وجهين، والوجه الآخر استدل به هذا المبتدع على بدعته وقال أنا هذا فهمي، فلما تلومني؟ أنا لم ألومك بفهمك، فأنت خذ بفهمي وأنا بفهمي. وإذا خلا يعني لم نجد يعني كلام للسلف في هذه المسألة، فما هو الضابط الشيء؟ ليس لك عليه اعتراض إذا كنت تعني ما تقول، ليس لك عليه اعتراض. يعني هو مبتدع مش مبتدع. مبتدع يكون لما بخالف منهج السلف وهو على علم به. أما أنت بتقول في كلامك، لذلك قلت إن كنت تعني ما تقول، مسألة فيها دقة. يعني ما في عندك أنت فضلا عنه، ما في عندك يعني نقول عن السلف تواجهه بها، وإنما عندك فهم وعنده فهم، أنت وياه سواء، لا هو مبتدع ولا أنت مبتدع. لكن هنا ماذا يدخل؟ يدخل أمر مهم جدا، ألا وهو هل هو ولا غيره، ولا أقول أنت، هل هو من أهل العلم حتى يقول أنا أفهم من النص كذا وكذا؟ فإن كان من أهل العلم فالجواب ما سمعته، وإن كان ليس من أهل العلم نقول له بقول رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح؟ واضح. انتهيت؟ هات يا أبا عبيدة. الأقدمين الذين خالفونا أو الذين نخالفهم بباب هام في باب هام من أبواب التوحيد وهو باب الصفات على وجه الخصوص. السؤال حول الضابط الإعذار بالظهر الباطن، هل هنالك سبيل لمعرفته أم لا؟ معرفة ماذا؟ الإعذار مخالفة أو في البدعة الظاهر والباطن. فضلتم وقلتم أنه المجتهد إن اجتهد وإن وقع في بدعة ما دام أنه مجتهد ولم يقصد أن يضاد وأن يعلم المنهج السلف الصالح وأن يخالفه فهو مجتهد. فهل يسمى مجتهد مبتدع؟ يعني هل تقرن هذه بتلك مجتهد مبتدع؟ ومن ثم ما هو الضابط في أن نعرف أنه هل هذا علم أم لم نعلم؟ ولعل هذا يكون عسر، بل قد يكون عسرا جدا عندما نبدأ نطبق القاعدة تطبيق العمل. وجدنا مثلا في تطبيق العملي أن فحولا وكبار العلماء في سائر الأعصار والأمصار لا سيما ممن كانوا قبل شيخ الإسلام على وجه الخصوص وقعوا في اضطراب، واضطراب جعل بعض أهل البدع في هذا العصر أو مناهج مبتدعة في هذا العصر يتعلقون به، من أمثال مثلا كلام النووي، لا أريد أن أمثل ابن حجر، كلام النووي مثلا قبل شيخ الإسلام، النووي وقع فيه عشرات التأويلات مخالفة للعقيدة وسلك مسلك يعني شابه فيه أهل البدعة بالقول بالتفويض بالمعنى تارة والقول بالتأويل تارة أخرى، وصرحوا أنه مذهب السلف هذا وذاك. أي نعم، فإذا كيف نعذر النووي مثلا؟ هل هو معذور؟ هل يسمى مجتهد مبتدع؟ هل نفرق بين النووي وبين من يردد كلامه الآن أم لا نردد؟ يعني هذه مجموعة تساؤلات تكرمتم. يعني إذا كان في كلامك تساؤلات فأنا أرجو أن تذكرني بالسؤال الأول ونبدأ أن نجيب. الضابط في الإعذار، وهل يجتمع هل تعني بالإعذار عندنا أم عند ربنا؟ عندنا، حتى لا نسميه مجتهد مبتدع حتى نخرجه من كونه مبتدعا. نحن كنا آنفا من عرفنا منه أنه لا يهتم بما كان عليه السلف الصالح فهو المبتدع وهو المخالف للكتاب والسنة، يعني بأمارات من حياته ومسلكياته. نعم. ومن عرفنا منه أنه يتبع السلف الصالح ولكنه في مسألة ما سواء كان كما قلنا آنفا يعني فرعية أو أصلية ما تبين له المنهج السلفي وقال برأيه واجتهاده فهو مأجور بلا شك. ولو كان في باب ولو كان في باب كامل مثل باب الصفات مثلا إذا تصورنا هذا فهو كذلك لأنه قد يكون هذا أمر نظري ما يكون يعني نووي مثلا في باب كامل في باب الصفات إيه نووي في باب الصفات أليس مسلما بكثير من الصفات دون تأويل نادرا مش معقول هذا كيف نادرا السمع والبصر مثلا ماذا إيه يقول فيما يوافق يعني الأشاعرة هم قطعا هو يوافقهم في هذا ما بيهمني الآن أشاعرة كان الحديث عن النووي رحمه الله لا يمكن يعني أن يقال النووي ليس عنده إيمان ولو ببعض الصفات لكنه قد يؤول صفات وقد يفوض لكن وقع التأويل كثير في كلامه معليش يا أخي ليس الآن البحث في التفصيل هل وقع في قليل أم في كثير لكن البحث كما قلت ما هي الضابطة أو القاعدة للتمييز فنحن نقول من عرف منهج السلف ثم مع ذلك خالف هذا بلا شك يكون مبتدعا وعلم أن هذا منهج السلف هو هذا نعم. هو هذا القيد الذي نذكره نعم. من عرف منهج السلف ثم خالف فهذا هو المبتدع وأنا أرى الآن كما أنت تعلم وبعض إخواننا الحاضرين ولعل هذا يعني يدفعني أن أستبلها فرصة لأرمي عصفورين بحجر واحد أنه كما قلنا آنفا لا فرق عندنا بين الخطأ في الأصول أو في الفروع لكن الفرق بين من يقصد السنة وبين من يقصد مخالفتها فالذي أريد أن أقوله الآن كضرب عصفورين بحجر واحد أنه الآن كثير من علمائنا الأفاضل في السعودية في باكستان وغيرها من البلاد التي تهتم بالحديث والسنة كما تعلمون يقبضون بعد الركوع أنا أقول هذه بدعة وقلتها من 30 سنة وأكثر لكن أنا لا أعتقد أن هؤلاء الذين يفعلون هذه هم مبتدعة بل أنا أصلي أحيانا بعض الأئمة الذين يفعلون هذه البدعة فأفعل فعلهم انطلاقا من قولي عليه السلام إنما جعل الإمام لأتم به لماذا هذه بدعة عندي لأنها تخالف الآثار والأحاديث المروية عن الرسول عليه السلام كمنهج حياة كان يصلي فلم يرد في السنة إطلاقا ثم بالتالي ولا في أثر من آثار السلف الصالح أنهم كانوا يفعلون هذا فهذا نوع من الابتداع في الدين وقع فيه الجماهير ثم تبعهم فيه بعض أهل السنة وهذا مثال صالح للموضوع شو حجتهم أدلة عامة ليس هناك نص صريح لأن الرسول عليه السلام كان يضع بعد رفع الرأس من الركوع وإنما احتجوا بأدلة عامة وهذا هو مأخذ المبتدعة الذين أدخلوا في الإسلام الألوف إن لم نقل عشرات الألوف من البدع يحتجوا بالنصوص العامة شو حجتنا نحن أهل السنة الذين يقبضون بعد الركوع والذين لا يفعلون شو حجتنا على هؤلاء المبتدعة يا أخي هذه النصوص اللي أنتم تحتجوا فيها وتفهمون جواز ما تفعلون انطلاقا منها السلف الصالح كان أولا على علم بها وثانيا كانوا أحرص منكم بكثير على تطبيق ما لو كانت تدل على ما تفهمون منها فإذ لم يفعلوا فمعنى أن فهمكم هذا خطأ من هنا نحن نحتج بالآية الكريمة كما تعلم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين يشمل الإسلام كله أصلا وفرعا لا يتعلق فقط في العقيدة في العبادة، في المعاملات، في السلوك، في الأخلاق إلى آخره. ولذلك نحن نهتم كثيرا وكثيرا جدا بالدندن حول منهج السلف الصالح، لأنهم كانوا أصفى قلوبا وأحرص عبادة وعملا وإلى آخره. فحينما لا يأتينا حتى ولا عن إمام من أئمة المسلمين ولا يكون من الأربعة، فليكن من الأربعين والأربعمائة، أنه يسن وضع اليدين بعد رفع الرأس من الركوع، أنا ألحق هذا بالبدعة. لكن ما ألحق من يفعل هذا بأنه مبتدئ، لأنه استند إلى نص توهم منه أنه يدل، لكني أقيم الحج عليه بنفس مذهبه الذي هو يلتقي معي فيه، وهو: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فبهذه الضابطة يمكننا نحن أن نعرف أنه فلان نحشره في زمرة المبتدئة أو نحشره في زمرة المشاهدين. من تبين لنا خطه أنه إذا تبين له ما كان عليه السلف الصالح فيسلم ولا يخالف، فهو معنا وعلى الخط. فإن زلت به القدم في جزئية ما أو جزئيات كثيرة نلتمس له عذرا. أما كما ترى إلى اليوم، وهذا قد يكون من تتمة الجواب عن سؤالك، أن هؤلاء الذين يقلدون النووي أو غيرهم، هؤلاء إما أن يكونوا علماء أو يكونوا غير علماء، فقد كنا آنفا إذا كانوا غير علماء فعليهم أن يسألوا أهل العلم. فإذا سألوا مثل الإمام النووي في كتبه ووجدوا ذلك أنه يعني هم مقتنعون به، ولم يأتهم الحجة والبينة من الآخرين الذين ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة والسلف الصالح، فهؤلاء أيضا معذورون، لأن هؤلاء لا يكلفون أن يكونوا أئمة مجتهدين، لقول رب العالمين مذكور آنفا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هؤلاء ليس لهم عذر حينما يتشبثون بأقوال بعض المتأخرين كالمثال الذي ذكره الإمام النووي، وإنما هم غير معذورين لأنهم لا يصغون إلى أدلة المخالفين من المسلمين الآخرين. فإذا قيل لهم مثلا، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يا أخي هي سبيل المؤمنين الأول الصحابة، هي التابعين، هي الأئمة، ما لك بالنووي بجباب حاجك الباطل كما تعلم. لكن النووي مو فهمان، هذا كلام النووي فهمان والصحابة فهمانين، فأي الفهمين أنت لازم تمسك فيه؟ حينئذ يظهر أنه يكون من أهل البدعة إذا ما تبين له الحق والصواب. ولهذا ربنا عز وجل أدب ووجه عامة المسلمين بمثل قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. المهم، وهذا خلاصة الجواب، كما أن العلماء المجتهدين عليهم أن يفرغوا جهدهم لمعرفة الحق الذي اختلف فيه الناس، كذلك عامة المسلمين عليهم أن يفرغوا جهدهم لمعرفة الحق الذي اختلف فيه الأئمة، كل بحسب قدرته وطاقته. على الأقل مثلا أنا بقول أنه عندك زيد من العلماء وعندك عمر، وجدت هواك مع زيد، وعمر وجدته يقول قال الله قال رسول الله، زيد وجدته يقول هيك يا أخي العلماء هيك المشايخ إلى أغنيه، فإذا هذا ما اتبع الحق، لأنه عرف أنه عمر أعلم وزيد ليس بعالم. فهذا أقل ما ينبغي أن يشتهي فيه عامة الناس. ما أدري إذا بقي شيء من سؤالك. أنا يشكل علي شيء في بداية كلامكم، نعم، الأخ أبو جابر، وقع في كلام مجتهد مبتدع. لا أنا ما أقول قد يقع في الادعاء، أنا ما أقول مجتهد مبتدع، قلت وأرجو أن تسمعني التسجيل، سمعوني، فإذا كنت أنا قلت هكذا فأنا أسحبها. أنا أقول المجتهد، أنا أقول المجتهد قد يقع في البدعة، فلا يقال إنه مبتدع. أرجو أن تسمعني وألا تمحيها آية الشريعة. قبل شوية الوضع النفسي الآن يحول من حيث يريد أو لا يريد صاحب هذه النفس أن يتوصل، يحول بينه وبين أن يتوصل لمعرفة الحق أولا، وهذا لا يكفي أليس كذلك؟ معرفة الحق لا يكفي، فهذا لا يكفي معرفة الحق أولا، لأنه لابد من الإيمان به ثانيا. هل أنت معي في هذه الفلسفة؟ خلينا نسميها فلسفة من أجل خاطرك أنت. لا خاطرني عليك. أنا بدي أشوف خاطرك يا أبو جابر. أريد أن ألفت نظرك، وهذا له علاقة بين العقيدة، أن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر. ولذلك فأنا أقول لا تبحثوا فيما يتعلق بهذا الإنسان أو بذاك، مما في نفوسكم ما أقول يعني وقر أو حقد أو ضغينة أو ما شابه ذلك، لا أقل ما في اطمئنان بالنسبة إليهم. فهذا الوضع النفسي لا يساعدكم على الوصول لاتباع الحق بمجرد المعرفة، لأن الوصول للمعرفة لا يكفي، لا بد من أن يقترن مع المعرفة الإيمان. فأنت تعلم من القرآن الكريم أن رب العالمين تبارك وتعالى وصف طائفة من الكفار وهم اليهود، فقال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم كانوا يعرفون دون شك أو ريب أن محمدا عليه الصلاة والسلام الذي بعث بحق رحمة للعالمين أنه هو وليس كما يزعمون أنه في أحسن أقوالهم مبعوث إلى العرب فقط، أسوأ أحوالهم أنه ادعى النبوة وهو كاذب. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن مع ذلك كفروا به، ولذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الاستيقان هو المعرفة، فإذا لم يقترن مع المعرفة الإيمان الذي يدفع صاحبه إلى العمل به فما فائدة هذه المعرفة؟ هذا ما سميته فلسفة من أجل خاطرك، لكن هي الحقيقة الشرعية. ولذلك فأنت إذا سمعت مني جوابا عن مسألة تتعلق به ورأيت أن جوابي وافق ما عنده، قد يخالجك شيء من التوقف والتردد، مع أنه عرفت أن هذا الكلام صواب، لكن نحن لا نبغى فقط المعرفة، نبغى أيضا الإيمان الذي يقترن بهذه المعرفة. فأنا أرى أن أكون يعني أسئلتكم من أجل هذا ليس لها علاقة بهذا الشخص أو بذاك، هذا أولا. وثانيا الأخ أبو مالك أشار إلى أنه حنوسع الخرق على الراقع كما يقال، حينما تنشر هذه الأشرطة على الملأ، وتعرف الملأ فيهم الصالح فيهم الطالح فيهم السلفي فيهم الخلفي فيهم أعداء الدعوة، سواء كانوا حملتها هالجبهة أو هذيك الجبهة، لأنهم يعلمون أن دون يرجعون كتاب والسنة منهج السلف الصالح، مع ذلك فهم مختلفون بين أنفسهم. فسيكون توسيع دائرة البيان لهذا الاختلاف هو وهن في الدعوة نفسها. فلو كان مثلا بدون تسجيل ما في عندي مانع، بدون تسجيل من شان أنت تكون على بينة وعلى معرفة، وبعد المعرفة يأتي الإيمان كما تحدثت أنفا، ما في عندي مانع. لكن شرط واحد أنه ما يكون عندكم أشياء أهم من هذه تتعلق بأنفسكم أنتم من مسائل العلمية التي أنتم بحاجة إليها. مثلا حتى المثال الذي ضربته آنفا وهو مثال له علاقة بقاعدة مهمة جدا وأكثر العلماء عنها غافلون، وهي الوضع، حيث وصلت أنا وإياك إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الذي نقلته عن الإمام أحمد هل يعني أنه سنة؟ قلت لا. هل يعني أنه ليس سنة؟ إذا سمحت سنة أخذ سؤالك. فإذا كان جوابك لا، فلماذا تفعل؟ ولماذا توجد خلافا بشيء ليس سنة بينك وبين جماهير أهل السنة معك؟ لماذا؟ الحديث حديث وائل بن حجر، هذا هو الذي نريد أن نصل إليه. لكن هل تريد أن تعود إلى ما قلت لك احفظ سؤالك؟ نعم يا شيخ. فأيما أبدأ عندك ابدأ به. أبدأ ب أنا أعود إلى سؤالي، وهو أنه لما قلت يا شيخ هل فعله هذا سنة، قلت لك لا. لكن لا ليس فعلا، قوله نعم. لكن هل يعني قوله أنه ليس بسنة يا شيخ؟ نعم. كيف يا شيخ؟ لأنه لو كان سنة قال بقول سنة. لو سئل عن الوضع قبل الركوع هل يقول كما قال عن الوضع بعد الركوع فيما تعلم؟ طب هذا فهم السلف حتى حتى الله يهديك. ما لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين. بارك الله فيك. إن شاء الله أنا ما أحيد يا شيخ، أنا هذا فهمي يا شيخ. نريد أن نتناقش معك على أنا ما أتكلم معك في العلم حتى تقول لي أنا لست حجة، أنا أتكلم بالعقل. هل لي عقلي مثل عقلك وعقلك مثل عقلي؟ ما هو عقلي مثل عقلك؟ ما في شيء. يعني أنا قد أزيد عليك في بعض أنه بعرف هذا حديث صحيح وهذا ضعيف ولا غيره، لكن مو هذا موضوعنا. موضوعنا منطقي عقلي. فأنا سألتك فيما عندك من علم، ولنضف إليه قولك متواضعا أنه أنا لست بحجة، لنضف هذا. لو سئل الإمام أحمد رحمه الله أو غيره من أهل السنة عن القبض في القيام يقول الأول، هل يقول كما نقلت عنه في القيام الثاني؟ لا. إذن هذا هو جوابي أنا. طيب يا شيخ، لكن في تفصيل معي يا شيخ. هاتي، اسمح لي بالتفصيل. هاتي يا أخي، أنا قلت لك هاته قبل ما تقول، اسمح لي. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وهو هنا يعني هل الإمام أحمد، أولا نحن يعني قلنا على فهم السلف الصالح، هل للإمام أحمد أن يقوله على ما أن يعني يقول للإنسان أن يضع أو لا يضع، له أن يضع أو لا يضع بدون أن يعرف في ذلك سنة، مثلا أخذها من نصوص عامة كحديث وائل بن حجر؟ هذا سؤال يا شيخ. نعم له ذلك، لأن الإمام أحمد معروف مذهبه أنه إذا كان في المسألة بعض الأقوال فهو لا يحرج على الآخرين، لا يحرج على الآخرين إذا لم يكن عنده إيش نص قاطع في الموضوع. فهو يقول إن شئت فعلت وإن شئت ما فعلت. والدليل أنه نحن الآن متفقين أنه لو سئل عن الوضع الأول كان يقول سنة، بل أنا قد أقول إنه واجب، لأنه داخل في عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتمني أصلي، وما جاء عنه عليه السلام أنه سدل يوما ما. فمن هنا وهناك يفرق الإمام أحمد رحمه الله بعلمه بالسنة وتقديره إياها من جهة، وتقديره لرأي آخرين من جهة أخرى، فهو ليس متعصبا، هو رجل معتدل بفضل السنة التي كان يحويها في صدره رحمه الله. ولذلك فهو نتفق الآن بأنه يفرق بين لو سئل عما لم يسأل فسيكون جوابه أنه سنة، إن لم يقل بل هذا واجب كما نقول نحن. لكن هناك لا يوجد سنة أبدا. لكن أنت كغيرك الآن تقول حديث وائد، طيب فأنا أقول لك حديث وائد دلالته هل هي بدلالة خاصة أم عامة؟ عام. طيب هذا أجبنا نحن عنه آلفا، وما العهد عنك ببعيد فيما أظن، أليس كذلك؟ في مسألة شيء قلنا أنه شيء لم يجري عمل السلف عليه، فنحن ما يجوز لنا أن نستدل بعمومات، هذا كلام مسجل لما ذكرنا أنه مأخذ المبتدعة فيما يبتدعون هو الأخذ بالعمومات، ونحن نحتج عليهم. حتى أذكر جيدا قلت نحن وهم الذين يقبضون في القيام الثاني والذين لا يقبضون متفقون على الاحتجاج على أهل البدعة بأنه يا جماعة هذه النصوص العامة لو كان فهمكم إياها فهما صحيحا لكان السلف أسبق إلى هذا الفهم الصحيح، ثم لو فهموا ذلك لطبقوه لأنهم كانوا أحرص على التقرب إلى الله عز وجل منكم، فإذا لم يفعلوا دل ذلك على أن فهمكم خطأ. وأظن استشهدنا بالشر وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلق. الآن ممكن نجيب لك مثال بسيط جدا لتقريب هذه المسألة ولتتبين خطأ الاستدلال بالعمومات التي لم يجري عمل السلف عليها، وفي الوقت هذا يكون جوابا لسؤال قد يتردد في صدور بعض الناس، فلك الحق أن تسأل ومن أين عرفنا أن السلف ما كانوا يضعون في القيام الثاني؟ هذاكم في الدرس. فأنتوا معشر السلف أنا أقول بهيك مناسبة تنكروا الكشف الصوفي، أنتوا ما عندكم علم في كشف سلفي. أنا ما نعرف هذا. أنا عارف. المقصود لك الحق أنك تسأل هذا السؤال، وأنا باستطاعتي أن أعطيك الجواب، لكن راح أعطيك الجواب على كيفي أنا مو على كيفك أنت، وأنا حر يعني بتكلم على كيفي مثل ما أنت بتكلم على كيفك. فأنا راح أعطيك الجواب من لسانك أنت، وهذا أقوى ما يكون حجة، صح؟ صحيح. هاي. لو رأيت رجلا كلما رفع يديه من الركوع سمع الله لمن حمده، ونحن هذا شاهدناه مش يعني خيال فهو واقع، قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، شو رأيك هذا الفعل سني ولا بدعة؟ خطأ. حتى لا أحد يعني أنا أسألك خطأ ولا صواب حتى تقول أنت خطأ؟ يا نقول شيخ الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك. قلت لك آنفا أي سؤال يجاب عليه بجواب يضطر السائل أن يطور السؤال إلى سؤال ثاني، خطأ هذا الأسلوب. أنا ما سألتك هذا صواب أم خطأ حتى يكون جوابك خطأ، أنا سألتك هذا سنة ولا بدعة. بارك الله فيك. أنا يمكن ما رأيت لأنه هذا سنة ولا أنه هذا بدعة، رأيت أنه خطأ هذا يا شيخ، أنه هذا الرجل أخطأ ما طيب. ما هو بدعة مثلا. أنا بالشام كلمة أخواننا سموها مني كثير، هذه ما بيجي معك تعمعه. نسألك ليش خطأ؟ لأنه خالف السنة. يا الله يهديك. هل كل خطأ يا شيخ كل مخالف للسنة تعد بدعة يا شيخ؟ الله أكبر. سؤال هذا يعني. لا لا. إلك حق. أي نعم. كل فعل يراد به التقرب إلى الله عز وجل وهو خلاف السنة فهو بدعة ضلالة. وهذا يبدو أنك بحاجة إلى أن تفقه هذه النقطة. إيش معنى قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ما هي البدعة في مفهومك أنت حتى تورعت أن تقول جواب لسؤال متواضع هذه سنة ولا بدعة؟ قلت خطأ. تورعت أن تقول هذه بدعة، فما هي البدعة عندك؟ ما هي ما أحدث على غير مثال سابق. طيب لا، هذا الرفع له مثال سابق في العموميات يا شيخ. ألو شنو هي؟ ألو هذه في الدعاء يا شيخ. طيب في العموميات يعني ما بيجوز استدلال العموميات يا أخي، وضح لك. نستفيد منك يا شيخ بارك الله يا شيخ. أنا عم انكر عليك. الله أكبر. أنا حسب أنك يا شيخ يعني لحالي. لا لا لا شيخ، نظر لك البترول على خروج غير كان ما أنا قلت له نجلس مع ناس مخالفين لنا. الله يحفظكم. في شيء؟ في شيء يعني. تفضل. سؤال على قول يعني المجتهد المخطئ، نقول عن اجتهاد الخطأ بدعة؟ قد يكون اجتهاده في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فيكون مخطئا، فقد يأتي بعبادة لا أصل لها في الشريعة كهذه العبادة مجتهدا فيكون هذا بدعة، تكون هذا الذي جاء به بدعة من هذا المجتهد، يؤجر عليها لأنه ما قالها إلا باجتهاد منه. فلا فرق بين خطئه في الحرام والحلال وهو على كل حال مأجور، وبين وقوعه في البدعة من حيث هو يرغب في السنة باجتهاد خاطئ منه أو باجتهاد خطأ منه. فما نقول اجتهاد بدعة؟ قد يقع في البدعة. ها؟ شيخ أنا أرجع أسئلة. تفضل. نفس المسألة بارك الله فيكم. أوكيك بارك. مسألة قول أنه اجتهد المبتدئ وعلقت هذه على القرائن، لكن يعني انقدح شيء في نفسي أو تفرقة، إنه لو أن هذا الإنسان ما كان داعية بهذا الشيء، نعم هو يقوله لكن ليس متحمسا له وليس داعية له، ما. ولم تقم القرائن الكافية للقول عنه بأنه مبتدئ، أليس الإطلاق عليه بأنه مبتدئ مع هذين الأمرين؟ الأمر الأول فيه يعني قرائن غير كافية، والأمر الثاني أنه لا يدعو لها غير متحمس، لأنه يقول بها لو أن رجلا سأله أو حافقه لقال بما نراه أنه بدعة. يعني أليس الورع والبعد وهو من أهل العلم يعني له انشغال بالعلم كحال أغلب مشايخ هذه الأيام، حال أغلب مشايخ هذه الأيام يعرفوا المنهج. جميل. مشايخ هذه الأيام تراهم يعتدون بما كان عليه السلف الصالح؟ لا يعرفون المنهج، ضائع عنهم، جهل، جاهلون، فهم مبتدع. إما أن يكونوا معذورين أو غير معذورين، هم مبتدع ولا شك، وهذا سبق الجواب عنه. ولذلك سألتك تعني معذورين عندنا ولا عند الله؟ كل من يخالف نصا شرعيا فهو يكون عندنا مخالفا، إما أن يكون مخالفا باجتهاد فيكون معذورا ومأجورا، وإما أن يكون بغير اجتهاد. وهنا ننظر، إن كان هذا الذي ليس مجتهدا اتبع عالما هو من النوع الذي ذكرناه آنفا فهو معذور، وإلا فيكون غير معذور ويكون مأجورا وهكذا. هو باجتهاد لكن ما عنده منهج، أغلب مشايخ هذه الأيام معليش ما عنده منهج. لماذا؟ لأنه بارك الله فيك أنت تعرف إذا سمحت، تعرف أنه قوله عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد، الاجتهاد في اللغة شو معنى؟ إفراغ الجهد. طيب فهؤلاء المشايخ اللي تقول عنهم ما عندهم هذا المنهج، هل أفرغوا الجهد وبخاصة حينما جاءهم النذير، حينما جاءتهم الطوارق تنبههم إنكم على خطأ، إنكم على ضلال، إنكم تخالفون لآخره، ثم هم لا يلهون على شيء ويظلون في ضلالهم يعمهون. هؤلاء بلا شك غير معذورين لأنهم ليسوا مجتهدين. وما أظنك يا أستاذ أبا عبيدة تشك بأن هؤلاء المشايخ أولا ليسوا مجتهدين، لا تشك في هذا أبدا. ثانيا ربما لا يصح أن يقال لهم أو فيهم إنهم مقلدون، فمن أين نقول إنهم معذورون؟ بعضهم شيخنا عنده طلب علم، عنده حب للعلم، أي لم يعرف المنهج وجاهل بالمنهج مغيب عنه بالكلية، واسم السلفية وما أحد بين له المنهج. طيب هذا حال أغلب كثرة الجامعة، وماشي هو في هذا الطريق، وماشي في طريق العلم ويبحث، بعضهم مجتهد يعني يقرأ ويبحث، بعضهم نقول وإن كانوا قلة حقيقة يعني يبحث ويجد، وقد يعني يطلع له الفجر ويبحث، وقد يكون هذا يعني قد يكون هذا هجه الدائم يعني أغلب أيام الأسبوع هذا حاله. أي نعم، المنهج السلفي لا يعرفه، يعرف من السلفية بعض يعني جوانب، بعض الجوانب بل بعض التصرفات التي يقوم بها بعض الشباب المتحمسين، يعني اللي بيستنكروها الذين يسيئون سلبيات. أي نعم، عنده طلب وسع يعني يفرغ وسعه المنهج مش واضح، ينظر في الدليل بمقدار ما يستطيع. أي نعم، أنا أتكلم عن هذا الصنف من الناس. إيه هذا الصنف، اربطني بقى كلامك الأخير بهذا الصنف، أنه هن معذورين ولا لا؟ نعم. طيب عندنا ولا عند الله؟ عندنا. شو بيعرفنا فيهم؟ كيف لنا أن نحكم نزيد من الناس مجتهد وماشي في طريق ويسعى حثيثا لمعرفة الحق؟ شو بدرينا؟ وسأقول لك أخيرا، من عرفت منه هذا فلا يجوز أن تخطئه بل أن تضلله، ما يجوز، لكن هذا غير ميسر لعامة الناس. فحينئذ نقول أن هذا مخطئ لا شك ولا ريب، مبتدع لا شك ولا ريب، لأنه يخالف منهج السلف. أما كونه بقى معذور وماشي في الطريق ولسه ما وصل، هذا بينه وبين الله عز وجل. نحن ما بإمكاننا أن نصنف الناس عندنا قول هذا معذور هذا غير معذور. أنا قد أقول عن ليس عن الكفار اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين أنه قد يكون فيه المعذورون، بل أقول المسلمين اليوم اللي بيقعوا في الشرك والضلال، وكثير من إخواننا أهل الحديث والسنة ما بيلاحظوا هذا المعنى، ورأسا بيقولوا إيش كافر، ونسمع الفتاوى المتتابعة من مشايخنا في السعودية بتكفير تارك الصلاة. شو من كفر المسلمين دون وهن مشبعين بفتاوى من أهل العلم عندهم أنه ترك الصلاة ليس كفرا إنما هو فسق فجور. ولذلك لما تجيهم أسئلة أنه أنا تزوجت وأنا كنت تارك صلاة فعقلي كان صحيح ولا لا، لا هذا العقل غير صحيح ولا آخره، هذو ما لاحظوا النهي اللي نحن مندندن حوله أنه قد يكونوا معذورين المسلمين الجهلة الذين يقعون في الشرك. نحن نقول وقعوا في الشرك لكن ما نحكم عليهم بلوازم هذا الشرك، فمن باب أولى الذي أخذ طريق العلم ولسه ما وصل ليعرف هذا الحق الذي نحن ندندن حوله، وهو وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. خلاصة قول عندنا يكون معذورا من عرفنا أنه يطلب الحق ويسعى إليه حديثا، من لم نعرف نحكم بما يظهر لنا وحسابه عند الله تبارك وتعالى. أظن يكفينا يا أبا جابر هذه الجلسة الأولى هذه الليلة، وإن شاء الله لها ما بعدها إن شاء الله. أعطي خبر يا حبيبي. أهلا وسهلا. نحن بدنا نسمع صوتنا. وانا خايف ان نزعجك بان نسألك يا اخي. الله يسلمك. سمعنا. اقول لك من ضمن اشرطه رحلتك للسعوديه ذكرت بانك التقيت باحد الازهريين. وذكرت بمن؟ احد الازهريين. احد الازهريين؟ نعم. وذكر لك ان هناك ملائكه يسمون الكروبيون. لكن انا يعني وجدت هذا انكرت انت عليه ذلك. اي والله في حين وجدت ذلك في كتاب مختصر العلوم الذهبي ولم تعلق عليه. هذا مشكله بارك الله فيك. لكن شيخنا لكم مقاله في المسلمون الخمسينات هي الحديث عن الكروبيين وانكاره وما شابه. المهم يا اخي الحديث هو وارد في بعض الكتب لكن ليس صحيحا. اما كوني ما علقت فهذا شيء اخر. لكن كنت اخشى ما اخشى انك تقول انكرت شيئا انت صححته. لا اذا بتراجع عن الانكار الى الصحه. حديث كروبيين لا يصح اطلاقا خاصة وأن هذا الأزهري جعلهم فوق العرش. نعم. لأنه أنت تستحضر المناقشة التي جرت بين نعم. لأنه هو نسب الوهابيين أني نحن يعني نسبنا إليهم لأننا نؤمن بالله وبصفاته أن هذول مجسمة وأن هذول يجعل الله في مكان. وهذا من جملة الضالين اللي من فهمني أن الله ليس في مكان مع علوه تبارك وتعالى عرفه. فأنا حبيت فهمه بطريقة تسلسل هذا. سألنا قلنا له المكان شيء وجودي أم عدمي؟ قال لا شيء وجودي. قلت له وكل شيء موجود مسبوق بالعدم؟ قال نعم. قلنا له وهو محدود ولا مطلق غير محدود؟ قال محدود. قلنا له نحن الآن في الأرض مكان؟ قال نعم. فوق الأرض سماء أولى مكان؟ إيه وصلنا السماء السابعة مكان مكان. طيب فوق العرش إيش؟ فوق السماء السابعة إيش هي؟ قال العرش. قلت له مكان؟ قال نعم. وفوق العرش إيش في؟ أنفاجأني بها الخرافة هذه أنه ملائكة الكروبيون. قلت له مين جبت هذا ملائكة الكروبيون؟ هل هو في النص في القرآن؟ قال لا. في الحديث؟ قال لا. قلت له طيب مين؟ قال هكذا درسونا في الأزهر الشريف. قلت له يا عجبا. أيضا يا شيخ وجدت أيضا في تفسير ابن كثير تفسير سورة غافر أيضا. نعم. ما بهم يا أخي. هل وجدته مصححا؟ لا لا بس مش مهم هذا. هذا نجد منه الكثير في مختصر تفسير من كثير للشيخ الذي ابتليتم به الصابوني. هذا يأتي أحاديث يأخذها من ابن كثير ويحطها في مختصره ويكون ابن كثير عزاه لفلان العزو يحطه تحت ومعنى ذلك أن هذا التخريج له أن الحديث صحيح بينما يكون ابن كثير ساق الحديث إما بسنده وهو يجهل معرفة الحديث السند فبيقول هو مثلا أبو يعلى في المسند بحطه تحت الشاهد. فاجأني بهذه الخرافة أنه فوق العرش ملائكة الكروبيون. سلسلت معه في الحديث من أين هذا؟ قال هيك علمونا في الأزهر. قلت له يا شيخ الأزهر يقرر مع الأسف أن الحديث الصحيح لا تثبت به عقيدة حتى يكون متواترا. كيف أنتم تعتقدوا أشياء ما جاء فيها ولا حديث واحد صحيح؟ وبعدين مثل ما قلنا آنفا هذه ما بيجي معه سامعه هب أنه فوق العرش في ملائكة كروبيون وبعد ذلك إيش فيه؟ قال لا شيء. قلت له في مكان؟ قال لا. قلت له ليش تتهمنا نحن جعلنا الله في مكان؟ الرحمن عرش استوى لا مكان هناك. المكان مخلوق والله خالق وكان قبل أن يخلق أي شيء مكان وزمان الآخرين. فبارك الله فيك. الكروبيون في بعض الآثار وتجد منها شيء كثير بكتاب العظمة لأبي الشيخ. والآن على خلاف العادي سبقونا النساء. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ. الله يعطيك العافية يا شيخ.